إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله جل في علاه أن يجعل هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. أيها الإخوة في الله، بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك، وأثني بالشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على تنظيم هذه المحاضرات المباركة في هذا المسجد المبارك التي تشرف حقيقة بوجود شيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور صالح السحيمي وفقه الله وأطال عمره على طاعته، والذي يعلق ويسدد ما يكون من هذه المحاضرات من أمور يستفيد منها الجميع بإذن الله تعالى. أيها الأخوة، في هذه الليلة، ليلة الرابع من شهر صفر من عام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ألتقي بكم في إلقاء هذه المحاضرة التي سمعتم عنوانها، وهي صفات المنافقين في ضوء الكتاب والسنة. والنفاق جاء ذكره كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على خطره وعلى خطر المنافقين. وقبل البدء في بيان هذه الخطورة، أقول النفاق أيها الإخوة معناه لغة مخالفة الظاهر للباطن، وشرعا عرفه الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله: النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي، وهو أكبر من الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. ولهذا أقول أيها الأخوة، النفاق اصطلح علماء السنة على أنه على نوعين. النوع الأول هو النفاق الأكبر، ويسمى النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الذي يخرج من الملة. والنفاق الثاني نفاق أصغر، والذي يسمى بالنفاق العملي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: النفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين، أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني هو النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، إلى أن قال رحمه الله: وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النفاق الأكبر فقال: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب طاعته، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساء بظهور دينه، ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما زال بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده، انتهى كلامه رحمه الله. وذكر أيضا شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا النفاق هو النفاق الاعتقادي فقال: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب ما جاء تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، انتهى كلامه. وأما النفاق العملي فهو أنواع وصفاته متعددة، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا النفاق في أحاديث، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجه الشيخان. وجاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المراد بالنفاق الوارد في هذين الحديثين هو النفاق العملي، وذكر أنه قول قرطبي، واستدل على ذلك بقول عمر رضي الله عنه لحذيفة عندما قال: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله خطورة النفاق العملي بأنه وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر. فيتلخص من ذلك أيها الإخوة التفريق بين هذين النوعين، فيقال: النفاق الأكبر أولا يخرج من الملة، وأما النفاق الأصغر وهو النفاق العملي فلا يخرج من الملة. ثانيا: النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال. ثالثا: النفاق الأكبر هو اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، وأما النفاق الأصغر فهو اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. وأيضا من أوجه التفريق بينهما أن النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، وأما الأصغر فلا يخلده في النار. وأيضا النفاق الأكبر لا يصدر من المؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. وأخيرا من الأمور التي تفرق بين هذين النوعين أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، وإذا تاب فقد اختلف في توبته في الظاهر عند الحاكم، لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أيها الإخوة في الله، كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لقوة إيمانهم بالله عز وجل وخوفهم من الله سبحانه وتعالى كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. قال ابن القيم رحمه الله: لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقة وجلة لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين، امتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا، فخوفهم من النفاق شديد وهمهم لذلك ثقيل. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه: يا حذيفة، نشدتك بالله تعالى، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وقال التابعي الجليل ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. أخرجه البخاري معلقا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. ولقد ذكر عن بعض أصحابه، يعني أصحاب الحسن البصري رحمه الله، أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. إذن أيها الأحبة، هذا هو دأب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في قوة إيمانهم، أنهم مع ذلك يخافون على أنفسهم من النفاق. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يكون خائفا من النفاق، وأن يكون حذرا من صفات المنافقين. كيف لا وقد حذر القرآن الكريم من النفاق وصفات المنافقين في آيات كثيرة؟ فكان الحديث عن النفاق والمنافقين في القرآن الكريم في 17 سورة مدنية من جملة 30 سورة من القرآن، واستغرق ذلك قرابة 340 آية، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. فالمنافقون أيها الإخوة هم أعظم خطرا وضررا على الإسلام والمسلمين من الكفار المجاهرين بكفرهم، كما أن المنافقين أغلظ كفرا وأشد عذابا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن المنافقين وهم طبقة الزنادقة، قال: وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله، وهؤلاء المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف، وهم فوقهم في دركات النار، لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله، وزاد المنافقون على الكفار بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين. ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين في سورة أنزلها الله تعالى باسمهم، قال عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال رحمه الله: ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، والمراد إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين، فإن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما، يعني مع الكفار، ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر. وهؤلاء يعني المنافقين معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء، يدلون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم، وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل من النار لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم، ووصل إليهم من معرفة الإيمان ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم. قال عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انتهى كلامه رحمه الله. وكما أن القرآن أيها الإخوة جاء في خطر المنافقين والتحذير من صفات، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها ذكر النفاق والتحذير من المنافقين، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران بن حصين قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. قال المناوي في تفسير هذا الكلام: كل منافق عليم اللسان، أي عالم للعلم منطلق اللسان به، لكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، مغري للناس بشقاشقه وتفحصه وتقعره في الكلام. وخطر المنافقين أيها الإخوة بعد عهد النبوة هو أشد خطرا من حالهم في عهد النبوة، كما ذكر ذلك العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء يعلنون. وهذا الأثر الذي ذكر مقيم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فكان الواجب علينا أيها الأحبة هو الحذر، غاية الحذر من النفاق ومن الاتصاف بصفات المنافقين، ومن ذلك الحذر من تلك العلامات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كل هذا من صفاتهم، فيحذر المؤمن من اتصاف بصفة من صفات هؤلاء المنافقين. كذلك من صفاتهم الرياء، والرياء هو بوابة النفاق، كما أن البدع هي بوابة الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فجاء في هذه الآية بيان صفات للمنافقين، ومن ذلك أنهم يراؤون في أعمالهم، والرياء هو أن يظهر الإنسان العمل الصالح مراءة وطلبا لمدح الناس وثنائهم، وليس بقصده بهذا العمل أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه، وإنما قصده من هذا العمل هو مدح الناس وثناء الناس على عمله ذلك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه أيضا من صفات المنافقين، التكاسل عن صلاة الجماعة، ولا سيما أيها الإخوة في الله التكاسل عن صلاة العشاء والفجر. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، لأن الذي يقوم لهذه الفريضة العظيمة ويترك لذة النوم ولذة الفراش، ويلبي داعي الله عندما قال الصلاة خير من النوم، هذا دليل على إيمانه وقوة إيمانه الذي دعاه إلى ترك هذه المحبوبات من النوم وغير ذلك، وإجابة المؤذن والذهاب إلى بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة. فهذه أيضا مما يدل على أن من هذه الصفات التي ينبغي أن يحذر منها المؤمن التخلف عن صلاة الجماعة، ولا سيما هذه الصلاة العظيمة وهي صلاة الفجر، وهي الصلاة المشهودة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعض العلماء قالوا لو لم يأتي في فضل صلاة الفجر إلا أنها أمان من النفاق، فكفى بذلك فائدة وكفى بذلك ثمرة من ثمرات المحافظة على هذه الفريضة العظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى زرع النفاق ينبت على ساقيتين، ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين، عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه، انتهى كلامه. هذا يدل أيها الإخوة على خطر الكذب وعلى خطر الرياء، وأن ذلك مما يؤدي إلى النفاق، ولذلك أس النفاق هو الكذب، وبوابة النفاق هو الرياء، مراءة الناس بالعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني عناية عظيمة بإخلاص العبادة لله عز وجل، ويعلم أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإخلاص النية لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وجاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا مما يبين خطر الرياء وأنه مفسد للأعمال ومحبط للأعمال، فكان الواجب على المؤمن أن يحذر منه غاية الحذر، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته الكرام، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرياء. ومن الأدعية المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن في إخلاص عمله لله والبعد عن الرياء ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله بإسناد صحيح الألباني أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان من دعاء الفاروق عمر رضي الله عنه اللهم اجعل عملي صالحا، اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كذلك أيها الإخوة يحرص المؤمن على عبادة السر وعلى خبيئة العمل وعلى عمل الصالحات في الخلوات. روى ابن عساكر وغيره من حديث حذيفة بن يمان أنه جاءه عمران فقال له هل أنا من المنافقين؟ فقال له حذيفة أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا أيضا مما يقوي الإيمان ومما يقوي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون للمرء عبادة في السر في الخلوات بعيدا عن أعين الناس، في قيامه لليل، في صيامه في النهار، في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. لا سيما وقد وصف الله عز وجل المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، عندما عدد ابن القيم رحمة الله عليه فوائد الذكر في كتابه العظيم الوابل الصيب، ذكر رحمه الله تعالى أن من ثمرات الذكر وكثرة ذكر الله عز وجل هو البعد عن النفاق، واستدل بهذه الآية: ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمؤمن هو الذي يكثر من ذكر الله عز وجل صباحا ومساء في جميع أحواله وفي جميع حركاته، يذكر الله قياما ويذكر الله قاعدا ويذكر الله على جنبه، كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو حال المؤمن، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة لا توجد في المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا الله عز وجل أمر، لم يأمر فقط بالذكر، بل أمر سبحانه وتعالى بكثرة ذكره، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فتكثر يا عبد الله من ذكر الله سبحانه وتعالى لتنال بذلك الحسنات العظيمة بتسبيحك وتهليلك وتحميدك وتكبيرك لله عز وجل، وأيضا يكون ذلك هو أمان لك من النفاق ومن صفات المنافقين. أيضا أيها الأحبة، لا بد أن نذكر أن من صفات المنافقين التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هو بغضهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بغضهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فدل ذلك على أن محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان، وبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه من النفاق. وجاء في الصحيحين بلفظ آخر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وإذا كان الإيمان أيها الإخوة ينتفي عن رجل يبغض الأنصار ويثبت له النفاق، فكيف أيها الإخوة بمن يبغض خيار الصحابة الذين هم خير من الأنصار وهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف بمن يبغض أولئك القوم ويلعنهم ويكفرهم ويكفر من يواليهم ويترضى عليهم كما يفعل أولئك الشرذمة الخبيثة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون في عرضهم؟ فلا شك ولا ريب أنهم أولى بالكفر والنفاق وانتفاء الإيمان. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ومن دلائل النفاق في شأن تلك الشرذمة الخبيثة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتظاهرون بالإسلام، وهذا من النفاق، أنهم يتظاهرون بالإسلام ويدعون أنهم يناصرون قضايا المسلمين ويناصرون القضية الفلسطينية ويخدعون السذج من الناس بأنهم يعادون اليهود وهم في الحقيقة أعداء للعرب وأعداء للسنة وأعداء للملة الحنيفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أولئك الشرذمة: وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق، فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم، فهو لا يألوهم خبالا ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم. وقال رحمه الله عنهم: كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وقال أيضا ولهذا، وهو يتكلم عن أولئك الشرذمة الخبيثة، ولهذا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بغض جمهور المسلمين وعلى معاداتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. وقال أيضا: وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك والكفار أي التتر من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين، وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين، وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم، وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. وقال رحمه الله بعد أن عدد بعض مواقفهم مع الكفار ضد المسلمين من أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم. وقال أيضا: ولم يعرف من طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية، إلى أن قال رحمه الله: وشر هؤلاء وضررهم على الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. وقال عنهم: فقد عرف من موالاتهم اليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام، حتى قيل إنه ما اقتتل يهودي ومسلم ولا نصراني ومسلم ولا مشرك ومسلم إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك. ومن أقواله أيضا رحمه الله: وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين وولاة أمورهم ومعاونة الكفار عليهم، لأنهم يرون أهل السنة كفارا مرتدين، والكافر المرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي، ولأنهم يرجون في دولة الكفر ظهور كلمتهم وقيام دعوتهم بما لا يرجونه في دولة المسلمين، فهم أبدا يختارون ظهور كلمة الكفر على كلمة أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه العظيم منهاج السنة النبوية. هذا أيضا أيها الإخوة يبين صنف خطير من أصناف المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين ويخادعونهم بأنهم يناصرون المسلمين ويناصرون قضايا المسلمين، وهم في الحقيقة هم مع الكفار قلبا وقاربا ضد المسلمين الذين هم على الإسلام الصحيح وهم أهل السنة والجماعة. لعلني أيها الأحبة أذكر لكم كلاما عظيما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في صفات المنافقين كما جاء ذلك في كتابه العظيم مدارج السالكين، فقد ذكر رحمه الله تعالى جملة من صفاتهم وبيان خطرهم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله في بيان هذا الأمر وذكر تحذير القرآن من النفاق والمنافقين، يقول رحمه الله: لقد هتك الله سبحانه وتعالى أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية، لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعايش وتخطفهم الوحوش والسباع في فلوات. سمع حذيفة رضي الله عنه رجل يقول: اللهم أهلك المنافقين، فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. وبين رحمه الله تعالى خوف السلف الصالح من النفاق، فقال: تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. ثم ذكر ما مر ذكره من أثر عمر بن الخطاب مع حذيفة وأثر التابعي الجليل ابن أبي مليكة عندما قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وإلى غير ذلك من آثار، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمنافق له وجهان، وجه يلقى به المؤمنين ووجه به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان، أحدهما يقبله بظاهره المسلمون والآخر يترجم به عن سره المكنون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون ألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسن الناس أجساما وأخلبهم لسانا وألطفهم بيانا وأخبثهم قلوبا وأضعفهم جنانا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم بين رحمه الله موقف المنافقين من نصوص الكتاب والسنة فقال: قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين

باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم من قبله العذاب والنقمة، ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعر الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان، انظرونا نقتبس من نوركم لنتمكن في هذا المضيق من العبور، فقد طفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، حيث قسمت الأنوار فهيهات الوقوف لأحد في المضمار، كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار، كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار، ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون، ونقرأ كما تقرؤون، ونتصدق كما تتصدقون، ونحج كما تحجون، فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم بدوننا بالمرور؟ قالوا بلى ولكنكم، ولكن قالوا بلى ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا هو كلامه رحمه الله تعالى عن المنافقين وعن صفاتهم وعن حالهم في الدار الآخرة عندما ينكشف على حقيقتهم، ويعرف أهل الإيمان أنهم كانوا يخادعونهم في الدنيا بما يظهرون لهم من ظاهر صالح وأعمال في ظاهرها الصلاح، وهم في الحقيقة قد انطوت قلوبهم على بغض الإسلام وعلى بغض أهله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم كذبوا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولهذا هم في الحقيقة أيها الإخوة كما ذكر ابن القيم وذكر غيره من العلماء، هم أشد خطرا على الإسلام وأهله من الكفار الخلص، ويبين ذلك ما مر ذكره في سورة البقرة، فقد ذكر الله عز وجل آيتين فقط في الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى الآية الأخرى، ثم ذكر 13 آية في المنافقين، مما يدل على خطر هؤلاء المنافقين وعلى شدة يعني عداوتهم للإسلام والمسلمين. ولهذا الكافر عندما يراه المؤمن يحذر منه، لأنه يعرف أنه كافر بما يظهره من الكفر الصريح، وأما المنافق فخطورته تكمن في أنه يتظاهر بالإسلام وفي مثلا نصرة قضايا المسلمين، فينخدع من ينخدع من السدج من الناس بهؤلاء القوم، ويظنون أنهم يناصرون المسلمين وأنهم يريدون بالإسلام والمسلمين خيرا، وهم لا يريدون إلا الشر والفساد بالإسلام والمسلمين. ولهذا أيها الأحبة ترى من أعظم صفات أولئك القوم من المنافقين أنهم هم مع الكفار دائما وأبدا، يعادونهم في الظاهر يقولون الموت لأمريكا، الموت مثلا لإسرائيل، أو غير ذلك من الشعارات الكاذبة البراقة، وهم في الحقيقة مع الأعداء قلبا وقالبا. ومن المصيبة أن يرتمي في أحضان أولئك القوم أولئك السذج من بعض من ينتسب إلى الإسلام، ويرتمون في أحضانهم ويطلبون منهم النصرة ويطلبون منهم العون في نصرتهم على أعداء الله من الكفار من اليهود وغيرهم. فهؤلاء قد انخدعوا بأولئك القوم، وقد يكون فيما بينهم من المصالح التي تخفى على أهل الإسلام. فكان الواجب أيها الأحبة الحذر، كل الحذر من المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وهم في الحقيقة أعداء للإسلام والمسلمين، وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى في كشف هؤلاء المنافقين وفي معرفة صفاتهم بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد مر معنا كما سمعتم قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كاد أن يكون كله في المنافقين، يعني في 17 سورة من القرآن جاء فيها ذكر المنافقين. وسورة التوبة تسمى بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين في آيات كثيرة، عندما يقول سبحانه ومنهم ومنهم ومنهم في بيان صفات أولئك القوم الذين هم أعداء للإسلام والمسلمين. ونزل في شأنهم سورة باسمهم تتلى إلى يوم القيامة، سورة المنافقون، إلى غير ذلك من آيات الله عز وجل التي نقرأها. فكان الواجب أيها الأحبة هو أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نعمل بما جاء فيه عملا بقول ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك أيضا النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها ذكر صفات المنافقين والتحذير منهم، وأيضا عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم النفاق العملي هو أن يحذر أهل الإسلام من أن يقعوا في هذا النفاق، وإن كان هذا النفاق لا يخرج من الملة كما مر معنا وهو النفاق الأصغر النفاق العملي، لكن يجب كذلك أن نحذر من هذا النفاق، لأنه كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وسيلة إلى النفاق الاعتقادي. فيحذر المرء من الاتصاف بأي صفة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر صفات المنافقين. كل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة من صفات المنافقين يجب علينا أيها الأحبة أن نحذر من الاتصاف بهذه الصفات، وأن نبتعد عنها، وأن نسعى سعيا حثيثا في العمل بضدها. فإذا كان مثلا من صفات المنافقين الكذب، فيجب على المؤمن أن يتصف بالصدق، والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق من صفات المؤمن، والكذب من صفات المنافق. كذلك يعني أداء الأمانة من صفات المؤمن، والخيانة من صفات المنافق. كذلك الفجور في الخصومة إذا خاصم فجر، هذه من صفات المنافق. كذلك أيضا يتصف بالصفة التي هي من صفات أهل الإيمان، وهو أن يبتعد عن الفجور في الخصومة. كذلك أن يكون إذا وعد لا يكن كالمنافق إذا وعد أخلف، وإنما يفي بوعده، هذه أيضا من صفات المؤمنين. كذلك أيضا المحافظة أيها الأخوة كما بينت لكم على صلاة الجماعة، وأهم ذلك المحافظة على صلاة الفجر التي هي ميزان الإيمان، وهي دليل على إيمان العبد وخوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يتميز أهل الإيمان بالمحافظة على هذه الصلاة العظيمة. نعم، لا يقال عندما يتخلف أحد المؤمن عن هذه الصلاة أنه منافق كما يظن البعض ويتسرع في الكلام، ولكن يقال إنه اتصف بصفة من صفات المنافقين، هو على إيمانه ولكنه اتصف بهذه الصفة، فكان الواجب على إخوانه أن يناصحوه وأن يبينوا له أن التخلف عن صلاة الجماعة من المحرمات، وأن التخلف عن صلاة الفجر على وجه خصوص من صفات المنافقين، فينظر المرء في كل ما هو من صفات المنافقين فيبتعد عنها ويحذر منها أشد الحذر، وينظر في صفات أهل الإيمان الذين وصفهم الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه العزيز فيتصف بصفاتهم، كما جاء ذلك مثلا في أول سورة المؤمنون في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا أردت أن تبتعد عن صفات المنافقين فعليك يا عبد الله أن تتصف بصفات عباد الله المؤمنين كما جاء في هذه السورة، سورة المؤمنون، وفي غيرها من الآيات. وكذلك أيضا كما ذكرت لكم أيها الأحبة، هو أن يجتهد المرء دائما وأبدا في إخفاء عمله وفي عبادة السر من صلاة في الليل وصيام في النهار ومن ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وكل ما هو من الأعمال التي تكون في السر فهي لا شك ولا ريب أفضل من أن تكون في العلانية. إن تخفوا الصدقات فهو خير لكم كما ذكر الله عز وجل: إن تخفوا الصدقات فهو خير لكم، وإذا أخفاها المرء فهذا أفضل، وإذا بينها وأظهرها من باب أن يقتدي الناس به كما جاء في بعض الأحاديث في قصة الرجل الذي تصدق بصدقة وأظهرها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له مثل أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الأصل أن يحرص المؤمن على إخفاء عمله عن الناس، على إخفاء مثلا صدقته، على إخفاء صلاته، على إخفاء تلاوته للقرآن، على في ذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأعمال، وإذا أظهرها لا يقال أن هذا من الرياء إلا إذا قصد الرياء، أما إذا فعل ذلك كأن يقتدى به أو كان مثلا في مسجد ورأى أن قراءته للقرآن في المسجد هو أنشط له من قراءته في البيت فلا بأس بذلك. كذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة، ولهذا أيها الأحبة قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال بعض العلماء: وهذا يبين أهمية الإخلاص في أداء هذه العبادة، وأن يحيي المرء بيته بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون معمورا بطاعة الله عز وجل. فدائما إذا أخفى الإنسان عمله كان ذلك أدعى لقبول هذا العمل، وأيضا هو أبعد من الوقوع في الرياء الذي كما ذكرت لكم هو بوابة النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيضا أيها الأحبة هو الحرص على الدعاء والتضرع الله سبحانه وتعالى بالدعاء، قد مر معنا خوف السلف الصالح من النفاق، فإذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه يقول لحذيفة: ناشدتك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فإذا كان ذلك في شأن الفاروق عمر رضي الله عنه فكيف بحالنا نحن الضعفاء المساكين؟ فينبغي للمرء أن يكون سائرا إلى ربه سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، وأن يعلم أنه لا ينفعه في ذلك اليوم الذي لا ينفع في مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا ما كان من عمل صدر منه وهو يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدفع المؤمن إلى إخلاص عمله لله عز وجل، لأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون هذا العمل موافقا لسنة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل ربنا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسنه أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا هذه الآية دلت على هذين الشرطين العظيمين، ففي قوله سبحانه بلى من أسلم وجهه لله دليل على الإخلاص، وفي قوله سبحانه وهو محسن قال الشيخ ابن سعد رحمه الله معناه وهو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في آخر سورة الكهف جاء فيها ذكر هذين الشرطين العظيمين في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو الفوز في الدار الآخرة، الفوز بالجنة والنجاة من النار، فليعمل عملا صالحا. قال الشيخ: هذا دليل على المتابعة. قال الشيخ بن سعدي: هذا دليل على شرط المتابعة، وفي قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل. فعندما يحرص المؤمن على الاتيان بهذين الشرطين العظيمين في قبول العبادة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يكون من أبعد الناس عن النفاق وعن صفات المنافقين. كذلك أيضا الأدعية الواردة في الحرص على الإخلاص والبعد عن الرياء، كما في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان أيضا من الدعاء الوارد عن فاروق عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كذلك أيضا من أمور التي تعين المرء على الإخلاص والثبات على الإيمان والبعد عن النفاق هو مجالسة الصالحين الصادقين من عباد الله المؤمنين. فيحرص المؤمن على مصاحبة الأخيار الذين يعينونه على طاعة الله وعلى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن الصاحب ساحب كما يقال. يحرص المؤمن على الصحبة الطيبة التي تعينه على طاعة الله وتعينه على أداء العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى، بإخلاص النية لله عز وجل والبعد عن الرياء وعن الأمور التي تكون سببا في حبوط العمل وفي رده وعدم قبوله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعمالنا من الرياء، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، إنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وأشكر لكم أيها الإخوة حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي أخي فضيلة الشيخ عمر العمر خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه المحاضرة القيمة المباركة الطيبة الماتعة النافعة الشاملة لبيان صفات المنافقين في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان نصائح وإلقاء نصائح مهمة للحذر من خطر النفاق وضرب السبل السوية التي إذا سلكها العبد سلم بإذن الله تبارك وتعالى من النفاق. وهذا عمل عظيم وطرح مبارك، نسأل الله أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه. وكما أشار أخي وفقه الله، يجب على المسلم دائما ليحذر من النفاق أن يعيش بين أمور ثلاثة نص عليها العلماء من خلال ما فهموه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي ما يسميه العلماء بأركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. وهذه الأركان هي الرجاء والخوف والمحبة. الرجاء في الله، والخوف منه خوف السر، ومحبته سرا وعلانية. هذا هو طريق السلامة من هذه الصفات، من صفات المنافقين. وأن يعمل المسلم العمل وهو يخاف ويرجف قلبه خشية أن لا يتقبل منه. ليس معنى ذلك أنه ييأس من رحمة الله أو لا يظن بالله خيرا، بل يجب عليه أن يحسن الظن بالله، لكن يكون بين هذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة. إذ أن من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالحب وحده كما زعم فهو زنديق، كما ذكر ذلك سفيان رحمه الله تعالى. والمسلم دائما يسلك الطريق الوسط في مثل هذه الأمور. واسمعوا يا رعاكم الله قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا. انتبه لهذه الآية وما ذكر من حديث تفسيرا لها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هو الرجل أو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يتقبل منه. فانتبه، ثم تفرق عظيم بين الخشية من الله ألا يتقبل العمل، وبين حسن الظن بالله. يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله دائما، لكن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. شكر الله لأخي الشيخ عمر هذا الطرح المبارك وهذه المحاضرة، وأقترح كما اقترحت في محاضرات سابقة أن تجعل ضمن المحاضرات التي تتبادل وتوزع في وزارتنا، ضمن نشاطات وزارتنا المباركة، على ما بتوجيه ودعم من معالي وزيرنا الهمام الشيخ الهمام عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وأعوانه، وفقهم الله وسدد خطاهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، صفات المنافقين في ضوء الكتاب والسنة. وجزى الله شيخنا وإذن الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طارق بن سعيد القحطاني في محاضرة بعنوان فوائد إيمانية من سورة يوسف. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أجد في نفسي ثقلا لأداء الصلاة المكتوبة وثقلا لقراءة القرآن، فهل هذا يدل على أني منافق؟ بارك الله فيك. أولا أسأل الله الكريم أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وإياكم من النفاق. أخي الكريم، الثقل قد يحصل والكسل قد يحصل. صحيح أن الكسل عن الصلاة والتخلف عنها من علامات المنافقين، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الله ولا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن يا عبد الله عليك أن تقاوم ذلك، فالثقة الموجود عند الجميع، لكن المسلم يتغلب على ذلك بالاستعانة بطاعة الله بأداء الفرائض والنوافل، كما بين الشيخ وفقه الله في هذا الباب. المحافظة على الفرائض والمحافظة على النوافل تبعد عنك هذا كله. استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فانتبه يا عبد الله، أكثر من الطاعات، إلجأ إلى الله عز وجل. وأقترح خطوات إذا طبقتها أرجو الله عز وجل أن ينفعك بها ويزول هذا التثاقل الذي قد يحصل من تلبيس إبليس. أول تلك الخطوات العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا الإكثار من تلاوة القرآن تلين به القلوب وتظفر فيه بالمطلوب وتسلم من المكروب. أنا سأختصرها في عناصر فقط. الأمر الثالث الإقبال على كتب السلف التي كتبوها في الزهد والورع والإقبال على الله، وأخص بذلك كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وغيرها من كتب ابن القيم كطريق الهجرتين وعدة الصابرين وبدائع الفوائد ومفتاح دار السعادة، كذلك كتب الشيخ السعدي رحمه الله مثل كتاب شجرة الإيمان، كتاب الوسائل السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وغيرها من الكتب النافعة. وأيضا لا تنسى الأمر الرابع أو الخامس مجالسة الصالحين كما بين أخي وفقه الله. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الإنسان خطاء، لكن على المسلم إذا يعني دائما أن يعود إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إخواني اسمحوا لي أن أنبه أخيرا إلى مسألة. بعض الجهال يتشاءمون بشهر صفر، وهذا من عادات الجاهلية، والطيرة محرمة وقد تصل إلى الشرك في بعض الأحيان، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الطيرة وهو التشاؤم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الطيرة شرك، إن الطيرة شرك شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فالطيرة خطيرة جدا، التشاؤم ببعض الأيام والليالي، بعض لا يسافر في شهر صفر، والبعض لا يسافر في يوم الأربعاء أو نحو ذلك من أنواع التشاؤم التي يمليها الشيطان على العبد، والبعض إذا طنت أذنه يتشاؤم بذلك ويضرب عليها ويقول: ما نسيتك الله ينساك. أنت تدعو على نفسك تقول: ما نسيتك الله ينساك. وهذا والعياذ بالله، التشاؤم أمر خطير وقد يجر إلى الشرك، لا سيما إن رد كذلك عن حاجتك، ما أمضاك أو ردك عن حاجتك قد يصل إلى درجة الشرك بالله تبارك وتعالى. فاحذروا من ذلك عباد الله، وعلقوا أموركم بالله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم.